ولا يحبن متى يذكرني. Oh, الله. لا رب Oh, تعالى على عبد الله الله يرضى. الله المانع من سيرة مبنات. الله يجيبك. لا يجيبك على هذا القرآن. على هذا القرآن الكريم. Thank you. الصداق بالصداق. إلى ربك يومئذ المساق. Mm-hmm. I'm يجمع الكبير والنجم. Thank you. Oh!

Mm-hmm.

الكتاب لا